لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. والحوالة أو الحوالة يعني تضبط بكسر الحاء وفتحها، الحوالة أو الحوالة. والحوالة من التحويل بمعنى الانتقال، تحويل الشيء يعني ينتقل من شيء إلى شيء آخر. والمقصود يعني بالحوالة في الاصطلاح نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إيه المحيل وإيه المحال عليه؟ هذا يشير إلى أطراف عقد الحوالة، أطراف عقد الحوالة. عقد الحوالة مختلف فيها، هل هو عقد جائز ولا لازم؟ فأطراف عقد الحوالة ثلاثة: محيل ومحال عليه ومحتال. محيل ومحال عليه ومحتال. مين المحيل؟ مين المحتال عليه؟ ومين المحال عليه؟ ومين المحتال؟ هنقولها الأول بصورة بسيطة وبعدين نجيبها بالألفاظ اللي هي الدارجة عند الفقهاء دي. صورة الحوالة أن يكون مثلا زيد له على عمرو مثلا 1000 جنيه، زيد له على عمرو 1000 جنيه آجلة، يعني زيد له على عمرو 1000 جنيه المفروض كمان شهر يديها له. فعمرو المدين له على مثلا يعني علي 1000 جنيه، أنا أسف، عمرو له على علي 1000 جنيه، يبقى عمرو له على زيد 1000 جنيه، أسف، زيد له على عمرو 1000 جنيه، وعمرو عايز من علي 1000 جنيه، يقوم عمرو يقول لي زيد روح لعلي خد منه 1000 جنيه. يبدو ان انا لخبطت الاسامي، هقولها بطريقه تانية. انا عايز من واحد 1000 جنيه، من واحد 1000 جنيه، الواحد ده اسمه زيد، انا عايز من زيد 1000 جنيه، فزيد له على واحد تاني اسمه عمرو له عنده هو 1000 جنيه. ينفع شرعا يقول لي اتفضل روح خد 1000 جنيه اللي انت عايزها مني، روح خدها من فلان عشان انا عايزها من فلان. هذه تسمى حوالة، لانه هو احلني انا على واحد تاني، انا عايز منه هو 1000 جنيه، فقال لي هو روح لفلان خد منه 1000 جنيه. هذه تسمى حوالة. يبقى اطرافها بقى محيل اللي هو الراجل اللي انا عايزه منه الفلوس، ده محيل عشان احلني انا، ومحال عليه الراجل الثالث ده المحال عليه، ومحتال يعني ان انا اللي ليا هذا المال اسم محتال في هذه الحال. يبقى محيل ومحال عليه ومحتال. فالثلاث اطراف دول هم اطراف عقد الحوالة. العلماء في الحقيقة اختلفوا في يعني لزوم عقد الحوالة من عدمه، يعني هل هو واجب في حق المحال عليه ولا هو مستحب فقط؟ يعني الراجل اللي هيقول لي روح خد الدين من فلان، انا يجب علي امشي مع الحوالة دي واروح للراجل الثاني اقول له انا عايز 1000 جنيه اللي فلان عايزها منك، ولا ده على سبيل الاستحباب ولا ذا على سبيل الاستحباب. طائفة من أهل العلم وهم الأكثر قالوا بوجوب الحوالة، بوجوب أن يلتزم المحتال بالحوالة، إن هو هيحلني أنا على محال عليه، أنا يجب علي التزم بذلك واروح لله، بس بشروط. من أعظم هذه الشروط أن يكون هذا الشخص عنده مال، عنده مال، مش يحلني على واحد مفلس، ما ينفعش، وإلا يبقى كذاب هو اللي أحلني ده. لما يحلني يحلني على حد مليء عنده مال يعني، فأنا أروح أقول له هات يديني على طول. نعم. وذكر أحاديث في هذا الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إيه؟ وإن أحيل أحدكم على مليء يعني على غني فليتبع، يعني يلزم يفعل. واستدل العلماء الذين قالوا بالوجوب وهم الجمهور وهم الطائفة من أهل العلم، استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، قالوا ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر للمحال أن يروح للمحال عليه، وأنه هو ما يعترضش، ما يقولش للراجل اللي هو المدين أنا عايز منك أنت، أنت توديني لحد تاني ليه؟ أنا الدين عايزه منك أنت، ليه توديني لحد تاني؟ فقال هؤلاء يجب عليه أنه يلتزم الحوالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، لأنه هو أحاله على مليء. ما لم يكن طبعا اختلت الشروط، اللي أولها طبعا أن يكون المحال عليه مليء، طيب مليء، لكن لو كان مثلا اتفق الطرفان من قبل اللي هو الدائن والمدين، اتفق على أن يكون التسليم من يد المدين، يعني لو أنا وأنا بديله الألف جنيه قلت له خلي بالك أنا هديك الألف جنيه وأخذها منك أنت، ده شرطي، ما تحلنيش حوالة، أنا هاخدها منك أنت، يبقى لا يجوز أن يحلني بحوالة بعد ذلك. ليه؟ لأن احنا حطينا شرط في أول الإيش، أول عقد القرض. نعم. إذن فالحوالة يعني اختلف فيها بين العلماء، فبعضهم لا يشترط في الحوالة الإيجاب والقبول، لا يشترط في الحوالة الإيجاب والقبول، والخلاف على الوجوب أو الاستحباب. الجمهور في الحقيقة على استحباب قبول المحتال، الجمهور على استحباب قبول المحتال، يعني ان الجمهور على ان المثال اللي ضربناه بقى ان انا يستحب لي مش يجب، ان انا لو احلني الراجل اللي انا عايز منه الفلوس اروح للراجل اللي احلني عليه الغني، اروح اقول له هات اللي على اللي فلان عايزه منك ادهولي، وطبعا انا معايا مستند او هو هيكلمه او نحو ذلك. فالجمهور بيقولوا مش على الوجوب، انه ما يلزمنيش انا وجوبا المحتال، ما يلزمنيش وجوبا ان انا أتبع الحوالة، وإنما هذا على الاستحباب من باب التيسير فقط. لكن لو أنا رفضت عند الجمهور حق لي، ليه؟ لأن الجمهور يقولون أن الأصل أن الدين يرد من قبل المدين، من قبل المدين، وأن الحوالة نوع تيسير، أن الحوالة نوع تيسير، فهو هيحلني على جهة. والحقيقة أن الحوالة في العصر الحديث بقت صورتها أوسع من اللي احنا ذكرناه ده بكتير، يعني مثلا أنا ممكن مثلا أنا أخذ من واحد حاجة وأروح أقول له روح خذها من البنك الفلاني، روح خذها من الجهة الفلانية، أو أنا هحولها لك على الجهة الفلانية، ما خدهاش مني أنا، ده راح خدها من جهة تالتة، من جهة تالتة، فده نوع أيضا من الحوالة، حتى هم بيسموها في الاصطلاح العصري بيسموها حوالة، واحد يبعت لواحد شيء اللي هو مبعوث له مش بياخده من اللي بعت له، ده بياخده من طرف ثالث، فده نوع من الحوالة، نوع من الحوالة. قال وفي رواية أحمد من أحيل فليحتل، وده اللي بيحتج به من قال بأنه يجب على المحتال أنه يتبع الحوالة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال عليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف. قال فتحملهما أبو قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف يعني إيه؟ ترك الصلاة عليه. قال فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريء منهما الميت. يقول لأبو قتادة أنت تعاهدت هتدفع الدينارين عن الميت، حق الغريم صاحب الدين وبريء منهما الميت، والميت كده برئت ذمته لأنك خلاص صرحت بأن أنت كفيل عنه في هذا الدين، كفيل عنه في هذا الدين. قال نعم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصحاح ابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه الإشارة إلى الكفالة، وهي النوع الثاني من العقود التي أشار إليها في الترجمة. قال باب الحوالة والضمان. والضمان، والضمان هو الكفالة، يعني الكفالة تسمى ضمانا، ويعني تسمى حمالة وتسمى زعامة، فكل ده هو واحد، الكفالة والضمان والزعامة كلها واحد. والمقصود بالكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه، ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه. بمثال واحد، مثلا رايح يشتري سلعة، راح البائع قال له والله هيشتري سلعة بالآجل في الغالب يعني، فقال له والله أنا ما أقدرش أديك بالآجل، أنا ما أعرفكش، هات لي حد يضمنك، اللي هي هات لي كفيل، يعني يتكفل بدينك في حال ما إذا عجزت أنت أو امتنعت أنت أو جحدت أنت أو نحو ذلك. فهذه تسمى كفالة، ده صورة من صور الكفالة أو الضمان أو الزعامة وهكذا. طيب أطراف الكفالة، أطراف عقد الكفالة أربعة، أطراف عقد الكفالة أربعة. كفيل اللي هو يتكفل بالضمان، مكفول عنه، مكفول عنه اللي هو الشخص الإيش اللي هضمنه أنا، مثلا اللي هضمنه أنا اسمي كفيل لما أضمن، واللي هضمنه اسمه مكفول عنه. ومكفول إليه اللي هو مين بقى؟ صاحب الدين، صاحب الحق، البايع مثلا للرجل. ومكفول به اللي هو إيه بقى؟ الدين نفسه. يبقى لو طبقناه على المثال اللي ذكرناه، الراجل اللي رايح يشتري سلعة بالأجل، فالبياع قال له لا أنا ما عرفكش، هات لي كفيل، فجاب له كفيل. يبقى عندنا كفيل ومكفول عنه اللي هو هيشتري، ومكفول إليه اللي هو البياع، ومكفول به اللي هو يبقى الفلوس لو حالة ما ده ما دفعش يبقى الكفيل يدفع في هذه الحال. فهذا الحديث فيه إشارة إلى ذلك، أن أبا قتادة صار كفيلا عن الميت، صار كفيلا عن الميت، يقضي عنه دينه. وعليه لما الغرماء يطلبوا هيطلبوا مين دلوقتي؟ هيطلبوا أبا قتادة. نعم. فهذا الحديث فيه الإشارة إلى مشروعية الضمان عن الغير. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. قال متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال فمن مات ولم يترك وفاء فعلي وفاؤه، أو كلمة نحوه. هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى مسألة الكفالة والضمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صار كفيلا عن المسلمين في قضاء ديونهم إن ماتوا وعليهم ديون وتعسروا قبل موتهم في سدادها، وماتوا وليس عندهم ما يقضي دينهم، فإنه على خلاف البقى المشهور بين العلماء هل دي كانت خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي وظيفة الإمام عموما. الأظهر أنها وظيفة الإمام عموما، فالإمام كفيل عن المعصرين المدينين من المسلمين إذا ماتوا وعليهم ديون، يبقى الإمام يتكفل بسداد هذه الديون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، والراجح علي يعني بصفة إمام المسلمين وليس بصفته الشخصية صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب بعض أهل العلم قالوا هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح أنها عامة وأن المقصود بذلك يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كإمام، وصفه كإمام، فعلي أي أنا كإمام للمسلمين علي قضاء هذا الدين. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. قال رواه البيهقي بإسناد ضعيف. نعم هو إن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، لا كفالة في حد، إنه لا يقوم أحد عن أحد في حد من حدود الله، يعني إنسان سرق وسيقام عليه حد قطع يد السارق، لا يجوز أن يأتي إنسان آخر ويقول أنا أقوم مقامه اقطعوا يدي أنا. ممكن يحدث هذا، أب مثلا يجي يقول اقطعوا يدي أنا وما تقطعوش يد ابني مثلا، اجلدوني أنا وما تجلدوش ابني، وارد جدا. لا كفالة في حد، محدش يكفل حد في هذا. لماذا؟ لأنه لا شفاعة أصلا في الحدود إذا ارتفعت إلى الإمام، وأن الحدود هذه حق الله عز وجل، مع تفصيل يعني آخر في بعض الحدود يعني أنها تجمع بين حق الله وحق يعني الناس أو حق الإنسان أو المجتمع كما يسمونه. فالغرض المقصود أنه لا كفالة في الحدود، ولذلك العلماء يتكلمون أيضا في مسألة كفالة النفس. كفالة النفس، كفالة النفس تصح، يعني يصح أن يتكفل إنسان بإنسان، ويسمونها كفالة النفس بمعنى الإحضار عند المطالبة. الإحضار يعني ماذا؟ إنه الكفالة نوعين، كفالة مال وكفالة نفس. إنه يتكفل عن المكفول بإنه يدفع عنه المال في حال عجزه أو أي سبب يمتنع به عن سداد هذا المال، يبقى دي اسمها كفالة أموال. كفالة أبدان أو نفوس، إنه يتكفل بإحضاره بس، عليه يجيبه، إنه هو لما الشخص اللي هو المكفول ده طلبه السلطان مثلا يقوم يقول للكفيل أنا عايز فلان، فلان ده يجيبه ويسلمه، ده كفيل أو تكفل به كفالة نفس إنه يسلم هذا الشخص للإمام في أمر من الأمور. يعني خلاصة الباب مشروعية الحوالة ومشروعية الكفالة. نقف على باب الشركة والوكالة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.